فما زلنا في شروط الصلاة، وكنا في شرط من شروطها وهو الوقت، وقد عرضنا ما يتعلق بدخول الوقت زمنا وحالا. بقي في القضاء، قال: من شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، أي وتيقن سبق زمن الوجوب وهو زمن التكليف، بأن علم بأنه بلغ من سنة كذا وصلى البعض وترك البعض، قضى ما يتيقن به براءة ذمته من الفوائت لأنها اشتغلت بيقين، فلا تبرأ إلا بمثله. وكذا من قال: لم أصلي منذ بلغت، فإنه تيقن سبق الوجوب فيقضي حتى يعلم براءة ذمته. وعبارة المبدع يعني صاحب المبدع: فإن شك في زمن الوجوب قضى ما يعلم وجوبه، وإن شك في الصلاة بعد الوجوب قضى ما يعلم به براءة ذمته. نص عليه، والمراد باليقين هنا غلبة الظن، وإلا فاليقين هنا على حقيقته متعذر. ما هي يعني الصور التي يمكن أن نتصورها لهذه المسألة؟ لو علم أنه قد وجبت عليه الصلاة كان يكون بلغ وترك جزءا من الصلاة بعد بلوغه، كان ترك بعض الصلوات صلاة يوم، وهو عارف أنه قد أتاه البلوغ إما بحلم أو بغير ذلك، ثم بعد فترة من الزمن تذكر أنه لم يصلي، فإنه يجب عليه أن يقضي من شغلت به ذمته. لا بأس، بس هو يقول: أنا بلغت في سنة كذا، أنا متيقن أنني بلغت في سنة مثلا يعني 80 للهجرة، وما كان يصلي، يصلي البعض ويترك البعض، إلى وقت سنة 90 اهتدى والتزم، فالعشر سنوات هذه الفائتة يصلي بعض ويترك بعض، وهو يعرف أنها وجبت عليه من سنة 80 ببلوغه، يعني ما لم يعني الشيء الذي قبل البلوغ لا يجب عليه، فهنا نقول صلي خلال العشر سنوات هذه حتى تعلم بغلبة الظن أن ذمتك برئت، اجتهد. فإذا كان الغالب أنه يصلي لكن يفوت بعض الأوقات، يقدر هذه الأوقات التي يفوتها فيصليها من عام 90، هذا وقت وجوب الصلاة عليه وهو بلوغه، وهنا وقت بالبلوغ، وقت بالبلوغ، يقضي ما يتيقن به براءة ذمته من الفوائت. هذا على قول من يقول إن تارك الصلاة متعمدا ما لم يجحد وجوبها عليه القضاء، لأنه لا يحكم بردته. أما من يقول إن تارك الصلاة عمدا يكون مرتدا فهذا لا يلزم بالقضاء، هذا لا يلزم بالقضاء. أي نعم. ويفتي بذلك يعني من مشايخنا مثل الشيخ ابن باز وغيره، إذا ترك الصلاة عمدا فإنه لا يقضي لأنه أي نعم في تركه للصلاة عمدا يكون قد ارتد، ثم إذا عاد وتاب فالله يتوب عليه ويستأنف عمله من جديد، ويكثر من النوافل، يكثر من النوافل نعم من باب الاحتياط. هو الراجح إذا كان يترك الصلاة متعمدا وأتي به واستتيب من غير جحود، احنا نتصور أنه يتعمد تركها من غير جحود لوجوبها، إذا تركها ولم يؤت به ويستتب، لم يؤت به، لأنه إذا أتي به واستتيب ورفع السيف على رقبته وقيل له إما أن تصلي وإلا قتلناك، إما أن تصلي وإلا قتلناك، لكنه اختار القتل على الصلاة، يعني عاند على ترك الصلاة، فهذا لا يتصور أنه يقر بوجوبها. لو كان يقر بوجوبها كيف يتحمل القتل على تعب القتل على تعب الصلاة؟ لكن ما دام أنه لم يستتب فقد يتصور أنه تركها تنكسلا وتهاونا، مع أنه في الحقيقة يعني يقر بوجوبها. ولهذا كثير ممن هذا شأنه إذا أصابه حادث لا يتذكر بقلبه إلا الصلاة، أنه ترك الصلاة، فتجد أنه يحس بندم يعني على ترك الصلاة وهو في هذه الحال، هذا يدل على أنه مقر بوجوبها، وأنه لو وعظ أو استتيب ربما يؤدي الصلاة. طبعا على كل حال يأخذ حكم الفسق، لكن مثل هذا يقضي، إذا التزم واهتدى يقضي، نقول بوجوب القضاء، لكن إن حكمنا بردته وأن تارك الصلاة متعمدا لا يقضي بهذا السبب فهذا ظاهر النص، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخذ بظاهر الحديث يعني يفيد بأن تارك الصلاة لا يعيد الصلاة. نعم وقاروب وعيد، من يقول يعني لأنه لا يرتد يقول هذا وعيد. هنا نعم يا شيخ صلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. يبقى علينا بقية من مسألة معرفته وقت الوجوب. قال: وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه، أي وإن لم يدري متى بلغ، مثلا ما يدري هو عام 80 أو قبل أو بعد، ما يدري متى بلغ، ولا ما صلى بعد بلوغه، لزمه أن يقضي من الفرض الذي تيقن وجوبه، كمن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغا، هذه صورة، فإنه لا يلزمه قضاء الظهر لشكه في وجوبه، ويلزمه إبراء ذمته مما تيقن وجوبه بعد الظهر كالعصر والمغرب، وإن شك هل صلاهما أم لا، يعني إن شك هل صلى، يعني هو شك هل بلغ وقت الظهر أمس، لكن العصر ما يشك، فهو لا يقضي الظهر لأنه مشكوك فيه، لكن العصر يقضيه لأن إن لم يكن صلاه، لأنه متيقن أنه بلغ قبل العصر، فإذا شك أنه صلى العصر والمغرب وهما بعد بلوغه فإنه يقضيهما، لأن الأصل عدم صلاته لهما. قال الشيخ: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له. قال: ولا تسقط بحج. الصلاة ما تسقط بحج، الصلاة الفائتة ما يسقط القضاء بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة. مثل الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف وعليه مائة ألف صلاة، هل تقابل هذه هذه؟ لا، لا تسقط. أي نعم. أو بألف صلاة هنا، هل تقابل نخصم الفوائت منها؟ لا. أي نعم. ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك إجماع. المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي هذا، والمسجد الأقصى، فهي مضاعفة، الصلاة مضاعفة في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام بمائة ألف، والمسجد النبوي بألف، والمسجد الأقصى بخمسمائة. نعم. بقي شرط آخر وهو الذي بدأ به الأخ صلاح، ومنها يعني من شروط الصلاة ستر العورة. لا تصح الصلاة من عريان وهو يقدر، فيجب عليه أن يستر عورته، أي تغطيته ما يقبح ظهوره ويستحيا منه. العورة هو الذي هي يقبح ظهوره ويستحيا منه، استحيا منه. ولهذا وجه المرأة قيمها وولي أمرها يستحي أن تكون سافرة أمام الأجانب. لو واحد من الشباب قال لشاب آخر: أنا رأيت وجه أختك، يمكن يضرب ويبطش به. أي نعم. لأنها يعني يستحي من أن يكون يراها أجنبي، تنبعث غيرته. وقد سبق قلت يعني حتى وإن لم يكن الوجه عورة، حتى لم وإن لم يكن عورة، لأنه يكشف في الصلاة ويكشف عند الإحرام، إحرام المرأة تحرم في وجهها بكشف وجهها، لا تلبس النقاب ولا القفازين، وفي الصلاة أيضا تكشف وجهها، لكن عند الأجانب تغطي وتسدل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. هذا يدل على أن ستر الوجه واجب أمام الأجانب، بل يؤكد وجوبه، لأن كشف الوجه في حال الإحرام واجب، إنما تعارض مع أوجب. أحسنت. فإذا تعارض واجبان، نعم، استحصل الأوجب ولو فوت الواجب. يفوت الواجب لنستحصل الأوجب. لا أعظم. اللهم صل على رسول الله. أنا قلت حتى لو فرض أن وجه المرأة ليس بعورة هو محل فتنة، خاصة إذا كانت شابة، ولا يعتبر شعور من تعودوا على السفور، لأن البيئات التي ظهر أهلها على السفور لا يحسون، يعني يصبح الأمر شيء عادي. فكما يقال: كثرة الإمساس تفقد الإحساس. وقد يصل يعني بالرجل عدم الإحساس إلى يعني أنه لا يبالي حتى ولو أن زوجته قبلت أجنبي أو قبلها أجنبي أو كذا، يعني يعتبر هذا ربما يقول من العادات، أو يقول هذا من اللياقة، أو يقول هذا من مظاهر التمدن والعصرية إلى آخر ما، لكن هذا خطأ وهذا ضلال. على كل حال، ما كان محل فتنة يستر. ولهذا الخاطب يعني يباح له أن يرى وجه المخطوبة ويديها. يقول الفقهاء إن رؤيته لوجهها يدله على جمالها من قبحها، فالوجه محل الجمال ومحل القبح، تعرف هل هي قبيحة أو جميلة من وجهها. ويديها، طيب يديها ليش ترى كفيها يديها؟ قال لتعرف النعامة، خصوبة بدنها من هزالها، تكون هزلانة وعروقة طالعه. أي نعم، أو تكون خصبة بيديها، تعرف خصوبة بدنها من هزالها بيديها، ويكفي هذا. أي نعم. وبعضهم يقول يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، وهو في الحقيقة الرؤية التي توافق محلها أن يراها على غفلة منها، ما تكون مستعدة. أما إذا كانت مستعدة تتمكيج وتتزين وكذا وتغره ربما، أو يغره أهلها، لكن إذا رآها على غفلة منها رآها على طبيعتها. وهذا سنة، كان جابر يترصد أي نعم لمخطوبته فيراها في النخل. نعم، ما هو على إطلاقه. لا نعم، ما هو على إطلاقه، قد يكون بعضهم طمع. أي نعم، ما يكفي. لا يعني قد يرى، يعني قد مثلا يتوسع أن يرى شعرها، يرى نعم رقبتها، يرى، لكن ما يتوسع، لا ما يصل عد. بعضهم طمع كما ذكرت لك، يعني يصبح يخرج إلى. ولهذا ينبغي الواحد أن يكون صاحب مروءة، إن رأى ما يعني وكتب الله له يعني أن يتزوج فهذا، وإن لم وإن يعني صرف نظره عنها فينبغي أن يكون صاحب مروءة وصاحب ستر. أي نعم. اترك لا نعم. على كل حال، أهل الظاهر يعرونه، الأمة هي اللي نعم. قال نعم نعم، اقرأ. ستر العورة، ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. نعم. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. أين وحكاه غيره، حكى الإجماع غير ابن عبد البر. ولا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة، لهذا عبارة حنابلة قال: والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، خصوها في الصلاة. هنا نحن قلنا حتى وإن لم يكن عورة في الصلاة، إذا حاذاها جانب فقد وجب عليها واجب أوجب. قال: وبحضرة الناس، وبحضرة الناس وجوب ستر العورة في الصلاة، وبحضرة الناس يجب عليه أن يستر العورة بحضرة الناس. وفي الخلوة على الصحيح حتى ولو كان خاليا يجب عليه أن يستر العورة، لأنه لا يخلو من الملائكة والله يراه، عليه أن يستحي من الله عز وجل، إلا في الأماكن التي يحتاج إلى خلع ثيابه في الحمام ونحوه. نعم. قال: إلا لغرض صحيح فلا بأس. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، وإن كانت نزلت بسبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وحكى ابن حزم الاتفاق على أن المراد ستر العورة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد قال ستر العورة، ابن حزم ظاهري الاتفاق حكى الاتفاق على أن المراد ستر العورة، وهو السليط على الفقهاء، وهو ابن حزم، نعم لسان ابن حزم وسيف الحجاج توأماني. الله المستعان. وقال غير واحد هو ما يواري السوءة، يعني ستر العورة هو ما يواري السوءة، وما سوى ذلك أو الزينة هو ما يواري السوءة، وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ، يعني المراد بالحائض هنا البالغ، إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ونهى عن الطواف عريانا، ونهي عن الطواف عريانا فالصلاة أولى، هذا دليل أيضا. وقال في المبدع والأحسن في الاستدلال أن يقال انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاة، انعقد الإجماع على الأمر به يعني بستر العورة في الصلاة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة، إذا انكشفت عورته بطلت صلاته. والنهي في العبادات يدل على الفساد، النهي في العبادات قاعدة يدل على الفساد، فنهي عن كشف العورة في العبادة فدل على أن من صلى عريانا بطلت صلاته فسدت. والثوب اللباس وهو ما يلبسه الناس من كتان وحرير وخز وصوف وقط، الحرير طبعا بالنسبة للنساء، من الرجال فلا يحل له، وخز برضو الخز من نوع الحرير، وصوف وقطن وفرو ونحو ذلك وتقدم. نعم. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. الستر هو الفعل، بفتح السين هو الفعل التغطية، والستر بكسر السين ما يستر به. مثلا تقول هذا الرداء ستر، تقول إذا مثلا غطيت به أو سترت به تقول ستر، يعني الفعل نفسه ستر هنا. والعورة، والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح. نعم العورة، نعم العورة لغة النقصان والشيء المستقبح مأخوذ من العور وهو النقص والعيب، ولهذا الدجال يعاب بأنه أعور، وربنا عز وجل ليس أعور. يتصف بصفة العينين سبحانه وتعالى، ليس أعور، إن ربكم ليس بأعور. نعم. ومنه كلمة عوراء أي قبيحة، كلمة عوراء أي قبيحة. ومنه عور العين، وأعور الشيء ظهر، أعور الشيء أو أعور الشيء ظهر وبدت عورته وهي موضع المخافة، موضع المخافة من الجيش إذا انكسر بان ضعفه، نعم، فيقال أعور ظهر وبدت عورته وهي موضع المخافة. وعورة الإنسان السوءة، سميت عورة لقبح النظر إليها أو لقبح ظهورها أو لغض الأبصار عنها، لأن أو لأن كشفها يسوء صاحبها. وعري يعرى من باب تعب يتعب، يعني في الصرف. طيب، اللي ما يؤمن بالقدر الكوني ويؤمن بالشرع يعظم جانب الشرع ولكنه قدري، هذا أعور في عقيدته، أو العكس جبري فهذا أعور في عقيدته. متى يكون يعني في عقيدته ليس أعور؟ إذا كان يجمع بين الشرع والقدر. ولهذا شيخ الإسلام في التدورية قال في إثبات أسماء وصفات الرب وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر، فالذي يجمع بين الشرع والقدر لا يعتقد تناقضهما ويوفق للجمع بينهما وفق الشريعة، فهذا قد استقام واعتدل ونظر بعينين مبصرتين. أما من نظر يعني بعين الشرع وأنكر القدر فهذا من القدرية المجوسية، لأن القدرية مجوس هذه الأمة، شابه المجوس بأنهم لم يثبتوا خلق الرب لأفعال العبد، بل زعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا مع الله خالقا غيره، والله يقول والله خلقكم وما تعملون. أما الفريق المقابل فهم نفوا فعل العبد وعطلوا شريعة الله لفعله، وقالوا الكل فعل الله، وزعموا أنهم مجبورين حتى على أفعالهم الاختيارية. ولذا يصل الأمر بأحدهم أن يفقد عقله. يقول ابن القيم أن رجلا من الجبرية كانت امرأته تزني، فرآها تزني وأخذته الغيرة، فأخذ العصا ليضربها، قالت له أو تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، فسقط العصا من يده وقال جزاك الله خيرا لولاك كدت أهلك، يعني خشي هي صارت سبب نجاته على زعمه، لأن الجبري إذا طرد مذهبه لا ينكر. أي نعم، يقول كله أي نعم مجبور، كله فعل الله ليس فعل العبد، سواء علينا نثره ونظامه، كل ما في كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، هذا من نسأل الله السلامة. على كل حال أعور، أي نعم، لكن ما. ولهذا قال شيخ الإسلام في آخر الحموية إذا نظرنا إلى هؤلاء المتهوكين الحيارى بعين القدر رحمناهم وسألنا لهم الله العافية، وإذا نظرنا إليهم بعين الشرع أقمنا عليهم الشرع. هذا تعليق على قول الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر والأسواق ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وأقبل على الكلام. نعم. ومنه كلمة عوراء، طبعا الكلمة العوراء يعبر بها عن العقيدة، قالوا فلان له قول أعور أو كذا. ومنه كلمة عوراء أي قبيحة، وفي الشرع العورة هي القبل والدبر، وهما العورة المغلظة، ويقال لهما السوءتان. قال تعالى فبدت لهما سوءاتهما، سمي بذلك لأن كشفهما يسوء صاحبها، لأن كشفها يسوء صاحبها، وهما من المقدم الذكر والأنثيان، ومن المؤخر ما بين الإليتين. نعم. وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله، كل ما يستحيا منه فهو عورة على ما يأتي تفصيله، أي العورة في الشرع تطلق على كل ما يستحيا من كشفه على ما يأتي تفصيله في حق ذكر أو أنثى أو أمة من دون التمييز. نعم. فيجب سترها حتى عن نفسه. نعم، أي فيجب ستر العورة في الصلاة عن النظر حتى عن نفسه، فلو كان عليه قميص واسع الجيب إذا ركع أو سجد رأى عورته لم تصح، وإن لم يرها، يعني قد يكون عليه قميص أو عليه جيب واسع فلو نظر إلى عورته رأى، هذا لا تصح، لا يصح أن يصلي فيه حتى لو ما رآها، حتى لو ما نظر إليها، لأن عورته بادية. أي نعم. وخلوة، هي حد وفي خلوة، يعني ويجب ستر العورة حتى في الخلوة كما يجب لو كان بين الناس، وكصلاة العريان خاليا. نعم، صلي. نعم، العريان إذا صلى خاليا يصلي جالسا. نعم. وفي ظلمة وخارج الصلاة، حتى لو في الظلمة وحتى لو في خارج الصلاة يجب عليه، نعم، ستر العورة. قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أنه يحرم خارج الصلاة من غير حاجة، يعني يحرم أن يكشف العورة من غير حاجة، الحاجة مثل حال الخلاء أو نحوه، يعني في حال الخلوة، يحرم كشف العورة في حال الخلوة من غير حاجة، جزم به في التلخيص، وقال في المستوعب ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها، وصححه المجد وغيره لحديث بهز بن حكيم ما نأتي منها وما نذر، قال عوراتنا يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت، هذا الشيخ بن قاسم رحمه الله يقول قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، لا هذا حكيم، نعم الراوي حكيم بن حزام رضي الله عنه بعدما نقل لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال حكيم بهز بن حكيم، قال بهز بن حكيم قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت، والقائل بهز بن حكيم، فإذا كان أحدنا خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه، يعني استر عورتك حتى وإن كنت خاليا حياء من الله، استحياء من الله، لأن الله يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه أبو داود وغيره. وكذا نظرها، نظر العورة يحرم، حرام. بهز يعني ما أدري، كل حل خلاف، أنا أسمع أحفظها بهز أو بوز بهز، والله أعلم. وكذا نظرها قال في الفروع لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة، فيحرم نظرها لأنه استدامة لكشفها المحرم. ولم أجد تصريحا بخلاف هذا إلا أنه لا يحرم حيث جاز كشفها، يعني كشفها لعلاج، كشفها لحاجة ونحوه، أي فيباح. نعم. بما لا يصف بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض وسواد، يعني يستر عورته بستر لا يصف بشرته. الناس يلبس ثوب رقيق خفيف، تعرف جلده أسود ولا أبيض ولا نعم، فهذا ما ستر العورة. أو يلبس بنطال يصف عضوه، أي نعم، أو ثوب رقيق لو هبت الهواء، أي نعم، وصف أعضاء، هذا ما ستر عورته، أي نعم، وسيأتي. نعم. قال بما لا يصف بشرتها، بشرة العورة أي لون بشرة العورة من بياض وسواد، لا حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز منه، يعني ربما يصف الحجم أحيانا إذا، لكن ما يمكن التحرز منه، إنما اللون غير ظاهر، لكن لو ظهر اللون نعم لا يجوز. ومسألة الحجم يمكن التحرز، يعني يمكن التحرز أكثر، والله الحمد اللباس الآن ثوب فضفاض لا يصف العضو، وهذا الذي ينبغي، أو يلبس يعني جلباب أو يلبس زبور أو يلبس مشلح. نعم. لأن الستر إنما يحصل بذلك، أي لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر الله، وإن وصف الحجم قال فلا بأس لأن البشرة مستورة، حتى يعني وصف الحجم قبيح، حتى وصف خاصة البنطال الجنز هذا، يعني حقيقة أنه يصف حجم المؤخرة وصفا يعني مستقبح. نعم. ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو، أي مقداره وفاقا. قال الأصحاب لا يضر إذا وصف التقاطيع، ولا بأس بذلك، نص عليه لأن البشرة مستورة، وأما عند المالكية ففيه تفصيل، يعني المالكية يفصلون، وتقدم أن حجم الشيء جيده وملمسه النات، فلعلهم يفصلون في هذا أنه إذا وصف الأعضاء وصفا مستقبح أو وصفا يدعو يعني للحياء فينبغي. نعم. لأنه لا يمكن التحرز عنه، أي عن ستر حجم العضو، هذه العلة، لكن الحقيقة أنه يمكن التحرز عنه. بعضهم إذا سجد وعليه يعني سروال ضيق، يعني وهو في سجوده من خلفه ترى عضوة أو ترى يعني، فهذا الحقيقي يعني مستقبح، ويمكن يتحرز ويلبس سروال فضفاض مثل سراويل الأفغان أو الباكستانية أو نحوه، أو يلبس يعني ما يستر هذا كله، أي نعم. قال هنا ويكفي، لأنه لا يمكن التحرز عنه، أي لا يمكن التحرز عن ستر حجم العضو، لكن صحيح أنه يمكن التحرز. وقال الشيخ الثياب التي تبدي مقاطع خلقها، والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة وغير ذلك، فإن المرأة تنهى عنه، الثوب أي طبعا المرأة إذا لبست ثوب ضيق وبين يعني تقاطيع جسمها صار فتنة. قال وعلى ولية، شوف الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، الثياب التي تبدي مقاطع خلقها والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة وغير ذلك فإن المرأة تنهى عنه. وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهياها عن ذلك. وقال في الإنصاف وأما لبسها ما يصف اللين والخشونة والحجم فيكره. أو بعضهم تضع حمالات يمكن لو لبست اللبس العادي ما ظهرت أحجام صدرها، لكنها تلبس الحمالات هذه أو ما أدري ماذا تسمى لتبدو يعني. الله المستعان. نعم. ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات. نعم، يكفي الستر بغير منسوج. المنسوج من نسجه ينسجه فهو منسوج حاكه. نعم. وأصل النسج ضم الشيء إلى الشيء، والورق بالفتح من الشجر، الواحدة ورقة وبها سمي. قال في الإنصاف والإقناع وغيرهما ورق شجر وحشيش ونحوهما. انتهى. يستر به العورة. اي نعم. وكليف. وأما الكاغد فقال بعضهم الليف، ليف النخل. اي نعم يستر أيضا. وأما الكاغد فقال بعضهم لم يوجد في الكلام القديم، بل الورق اسم لجلود رقاق، لجلود الرقاق يكتب فيها، وهي مستعارة من ورق الشجر، والجلد معروف، والنبات المراد من حشيش ونحوه، يقال نبت الشيء ينبت نباتا. قال الفراء النبات اسم يقوم مقام المصدر. وقال الليث كل ما أنبت الله في الأرض، كل ما أنبت الله في الأرض فهو نبت. والنبات فعله ويجري مجرى اسمه، وكذا مظفور من جلود وشعر ونحوها إذا كان مظفورا، مثل ظفر سنائف الحصير تظفر. أي نعم. فما أدى إلى ستر العورة فيكفي. نعم. ولا يجب ببارية وحصير ونحوهما مما يضره كالشريحة ولو لم يجد غيرها، لأن الضرر مطلوب زواله شرعا، يعني إذا كان يضره. وربما لا يتمكن المصلي في تلك من جميع أفعال الصلاة، فلا يجب مع وجود تلك ستر عورته لعدم سواها. والبارية ما يصنع على هيئة الحصر من القصب الفارسي، وهو المعروف في الاستعمال وفي القاموس وغيره هي الحصير. انتهى. والحصير البارية جمعه حصر، مثل بريد وبرد، المنسوج من خوص ونحوه، ثم يفرش، سمي بذلك لأنه يلي وجه الأرض، يعني سمي حصيرا لأنه يلي وجه الأرض. نعم. وحفيرة وطين وماء كدر لعدم، يعني ما يجب ستر العورة بحفرة أو طين أو ماء كدر لعدم ما يستر به. قال ستر العورة لعدم بذلك نص عليه، لعدم ما يستر به بحفيرة أو طين أو ماء كدر نص عليه. قال الشيخ، وقال الشيخ وهو الصواب المقطوع به لما فيه من الحرج والضرر وعدم الثبات وعدم جري العادة بالستر به. والحفيرة ما يحفر في الأرض، فعيلة بمعنى مفعولة، والكدر ضد الصافي. نعم، لأنه ليس بسترة. أي نعم، لأنه ليس بسترة، لكن يستحب أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إن أمكن. نعم، ويباح كشفها لتداوي وتخل ونحوهما، يعني كشف العورة يباح لتداوي وتخل ونحوهما، كختان وحلق عانة ممن لا يحسنه، ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة وعيب وولادة ونحو ذلك. هذه كلها أمور يجوز معها كشف العورة، وكاستنجاء وغسل وغسل ونحوهما، ويباح كشفها لنظر الغير إليها لضرورة أو حاجة. قال في المبدع: حيث جاز كشفها فإنه لا يحرم هو ولا لمسها اتفاقا، يعني لحاجة. ها؟ نعم، في ما زلنا في ستر العورة. في ستر العورة، نحن في ستر العورة، وصرنا نتوسع أو نسترسل في المغلظة. إيه، وستر العورة كما بين أو سيأتي، عورة الحرة، المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، والأمة كالرجل عورتها من السرة إلى الركبة، والرجل أيضا عورته من السرة إلى الركبة، هذه العورة. أما المغلظة فهي سوأتان، والكلام هنا على المغلظة. نعم نعم. ولزوج وسيد وزوجة وأمة، إيه هذا لا يجوز لهم. نعم، يجوز لهم أمة مباحة، يعني ما هو كل أمة يكشف، يعني يباح كشف عورتها. أمة مباحة لسيد، إيه نعم، لسيدها، ولزوج وسيد وزوجة وأمة مباحة، لقوله احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فيباح كشف العورة ونظرها لمن ذكر، والنساء مع النساء كالرجال مع الرجال. أي، فللمرأة أن ترى من المرأة ما يراه الرجل من الرجل، إذا كانت من نسائها، ما إذا كانت من الكافرات المتجسسات وعصفات، فينبغي الاستتار منهن، بعضهن تأتي لتصف ولتنشر، وحل محلها الآن الجوال وكاميرا والكاميرات، يدخلون فيها أماكن لا ويخطفون الصور على غفلة. هذا لا شك أنه ينبغي حفظ يعني التجمعات منهم، وينبغي منعهم. نعم. وعورة رجل ومن بلغ عشرة، لا إله إلا الله، أي وعورة ذكر بالغ ولو عبدا، وكذا عورة من بلغ عشر سنين حرا كان أو عبدا، ما بين السرة والركبة، لحديث علي: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، رواه أبو داود وابن ماجه، ولحديث جرهد الأسلمي: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، رواه مالك وأحمد والترمذي وحسنه، وفي أحاديث أخر. فالشرط هذا الذي يبرز الفخذ أبرز عورة للرياضيين ونحوهم. أي نعم، هذه مشكلة. يقول أي، قال الطحاوي: قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار متواترة فيها أن الفخذ عورة، وهو قول الجمهور، احنا وش اللي خلينا يعني نخالف الجمهور ونخالف نتبع الشواذ. وقيل سماه عورة لتأكد استحباب ستره. من تتبع الرخص نعم فسق. قال لما جاء عنه أو تزندق لما جاء عنه من حديث أنس وغيره في انحسار إزاره صلى الله عليه وسلم عن فخذه. هذا اللي هم استدلون به. لكن حسر الإزار عن الفخذ هذا ليس هو مقصود. قال والأمر بستره أحوط. أي لكن هذا طاري. إذا كان داخل الصلاة فعورته من السرة إلى الركبة إذا انكشف منها شيء بطلت صلاته. هنا أما عاد في خارج الصلاة فقد يعني إذا كان طارئا أو غير مقصود أو كذا. نعم إيش. وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها. أيوة عورة أمة ما بين السرة إلى الركبة وفاقا. وقال المجد وغيره إجماعا. الأمة يعني يقصد بها المملوكة. وقال المجد وغيره إجماعا. وقال الشيخ لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة. قال وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها سوءتان فقط كالرواية في عورة الرجل. يعني في رواية أخرى أن عورة الرجل سوءتان فقط. قال وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما. وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول انتهى. يعني غلط هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. بل العورة من السرة إلى الركبة. وزاد أبو حنيفة وظهرها وبطنها عورة عن الأمة لحديث عمرو بن شعيب إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإنما تحت سرته إلى ركبته عورة. رواه أحمد وأبو داود. والمراد أمته. وكان عمر ينهى الأمة عن التقنع واشتهر فكان كالإجماع. والأمة خلاف الحرة والجمع إماء وآم كقاض. ويجمع على إموان كإسلام. وكذا أم الولد وهي من ولدت من مالكها أو أبيه أو أبو مالكها. والمكاتبة وهي من باعها سيدها على مال منجم يعني أقساط. والمدبرة وهي من علق عتقها بالموت بموت سيدها. وكذا معلق عتقها على صفة على صفة. يعني إن تعلمت كذا أو إن صرت بصفة كذا فأنت حرة. هذا يعني مدبرة. فعورتهن ما بين السرة إلى الركبة لبقاء الرق فيهن. ومعتق بعضها كذلك ما بين السرة إلى الركبة استظهره جمع وصوبه في الإنصاف دون الحرة فلم تلحق بالرجل. والمقتضي بالإجماع هو الحرية الكاملة فلم توجد فيهن. وقال أبو حامد وغيره أجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة مزوجة كانت أو غير مزوجة. نعم. وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة. أيوة عورة حرة مميزة وهي من لها 7 سنين ويفهم منه أن الأمة المميزة ليست كذلك، بل هي كالذكر. وعورة مراة، يقول هل يجوز تعري الزوجان أثناء الجماع التعري التام؟ لا ينبغي حقيقة هذا، يعني أمر مكروه، يعني كالعيرين. على كل حال، الذي ورد أن يتحدث الرجل عما جرى بينه والمرأة تتحدث. أي نعم، أتدرون ما مثل ذلك؟ قال مثل الشيطان يغشى شيطانه والناس ينظرون، لكن حينما يتعريان تعريا كاملا الحقيقة يعني لا يفيد، إنما المفيد ما ذكرته عائشة رضي الله عنها أنه يحصل يعني ما كتب الله عز وجل من الجماع من غير أن يرى منها أو ترى منه حتى. فهذا قد يكون يعني أوفى للمقصود، لكن لا يدركه يعني من مال طبعه إلى الحيوانية أو شاهد أفلام الإباحة ونحوها، قد يقلد. هذا تقليد أعمى. يعني لو بما لا يصف بشرتها من بياض أو سواد، لكن لو وصف العضو حجم العضو وكذا كأنه يعني يرى أنه لا بأس به، مع أنه ينبغي أيضا صفة للستر. للستر لا، هذا حكم الستر، هذا وصف الستر ما هو وصف الستر. الستر حده أن لا يصف البشرة كذا، فبأي شيء يعني تم الستر بقماش بليف بأنواع الستر كثيرة. أي نعم، ما أدري وش السؤال يعني. هذا صفات الساتر، يعني الثوب الساتر، يعني كأنه ألا يصف ولا يشف. ألا يصف ولا يشف، هذا وصف كامل مستوعب، هذا وصف مستوعب للستر. ألا يصف ولا يشف. هل تعلم صفات أخرى؟ هذا في الصلاة، هذا في الصلاة، هذا في الصلاة، لكن نحن نتكلم عن الستر، حد ستر العورة. نحن نتكلم عن حد ستر العورة، أما كون الستر مباح أو غير مباح أو نجس أو غير نجس، ده له حكم آخر. فمن شروط الصلاة يعني الطهارة من النجاسة، طهارة يعني من النجس في البدن والثوب والبقعة، هذا من شروط، شرط آخر سيأتي الكلام عليه أو مر. أي نعم، مسألة النجاسة والإباحة أيضا، إذا كان يعني مثلا لا مغصوب أو كذا لا يصح أن يصلي، ويعتبر عادم الستر، يعني يعتبر معذور وعادم لما يستتر به. لكن صفات الستر حتى يكون ستر هو ما ذكر. يقول ما حكم من أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، وما حكم؟ طبعا أخذ ما زاد عن القبضة قال به بعض أهل العلم، وما حكم، يعني قال بجوازه، روي عن ابن عمر وغيره. وما حكم من حلقها؟ حلقها محرم، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، والأمر بالشيء نهي عن ضده، حلقها ضد إعفائها فهو محرم. ما حكم لبس المرأة للبنطال؟ وهل يجوز صلاتها أثناء لبسها له إذا كان هذا البنطال يعني لا يسترها؟ أي نعم، فينبغي أن يكون درعا سابغا ساترا كما ورد الوصف به، يستر ظهور قدميها. في حال البنطال إذا كان فضفاض مثل سراويل الأفغان أو سراويل الباكستانية فضفاض فلا بأس. عليكم السلام. يقول واستجاب الله دعاء، هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته غسل الموت؟ يعني إذا ماتت نعم له أن يغسلها وأن يزيلها القبر. ما حكم استخدام طاولة الطعام؟ لكن لا بأس يعني يأكل على طاولة ولا يأكل على يسمونه خوان فلا بأس. ما هو المحذور؟ الله المستعان. يقول هذا ورد في كتاب المراجعات لشرف الدين الموسوي إنكار المؤلف على أبي هريرة لرواية حديث خلق الله آدم على صورته. من هو الموسوي حتى ينكر على أبي هريرة؟ الله المستعان. أبو هريرة صحابي، وهذه الرواية رويت في مسلم، خلق الله آدم على صورته، ثبتت في صحيح مسلم. وكيف يشكل عليك يعني الموسوي من هو حتى يعني ينكر على أبي هريرة؟ كل حال هذولا أعداء للصحابة، يعني عرف أنهم أعداء للصحابة هذا النوع، ولا يعتبر كلامه. أبو هريرة رضي الله عنه على كثرة ما يعني ينسب إليه، على كثرة ما ينسب من كثرة الرواية، هو لم ينفرد إلا بمئتي حديث عن الصحابة، عن غيره من الصحابة لم ينفرد بالرواية إلا برواية 200 حديث. ذكر هذا أخونا الشيخ أحد المشايخ مشايخ الجامعة في موضوع رسالة، فأثبت أن أبا هريرة لم ينفرد إلا برواية 200 حديث مع ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ملء بطنه. والناس يعني ما يلازمون، ومع ذلك لم يحن 200 حديث طوال ملازمته. ما هي ليست، وهو صحابي وجاوز القنطرة لا يقدح فيه ولا ينظر في قادح، بل القادح فيه القدح في القادح أولى. نعم. خلنا نخلص من هذا. نعم. ما هو تقييمكم لهذا العالم؟ هل سمعت التقييم؟ درجة اعتبار كتاب المسمى فيه كذب ومغالطات وتلبيسات، ويزعم أنه أقام الحجة على بعض العلماء، مفتي الأزهر والشيخ بن صالح، كلام حقيقة ما ينبغي أن ينظر فيه. تفصيل في معنى الحديث يحتاج إلى عود الضمير، يعود على الله عز وجل، خلق الله آدم على صورته، بدليل حديث آخر خلق آدم على صورة الرحمن فأظهر المضمر، وحسنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والذهبي وشيخ الإسلام بن تيمية وابن حجر الحافظ بن حجر، ويعني وإن كان مثلا علل بالعنعنة وكذا، لكن إذا وازننا مشايخ الدعوة كلهم صححوا هذا الحديث الذي فيه إظهار المضمر، وليس فيه تمثيل، ما فيه تشبيه ولا فيه تمثيل. وفيه كتاب عقيدة أهل الإيمان بخلق آدم على صورة الرحمن للشيخ حمود التويجري رحمه الله، أنصح بقراءته. خلق عقيدة أهل الإيمان بخلق آدم على صورة الرحمن. اللي أشكل عليهم أو حاولوا يقولون إن الحديث فيه ما فيه مثل ابن خزيمة وقلده الشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين في أول الأمر ولكنه رجع، والشيخ محمد أمان أيضا ولكنه رجع أيضا لما اطلع على كلام أهل العلم. يعني الذي حملهم على هذا يظنون أن فيه تمثيلا فقط.